إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في الحلقة 185 من الشكمجية، حلقة نهاية أكتوبر 2019. آخر حلقات الشهر بتبقى حلقات الطلبات والهدايا والإهداءات والأصدقاء والصديقات على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو الجروب على الفيسبوك أيضا جروب الشكمجية طارق مصطفى. أهلا بكم جميعا، منورين. هنبدأ على طول عشان نستغل كل الوقت إننا نسمع أغاني ونقول أسامي. نبدأ بإيه؟ نبدأ بإهداء أو طلب من صديقة البرنامج إكرام حلمي. طلبت تسمع غنوة بصوت الموسيقار بليغ حمدي. اخترت لها غنوة لبليغ حمدي غناها في بداياته للإذاعة لما كان مقرر إنه يبقى مطرب، وبعد كده هو تحول إلى التلحين. من حسن حظنا في إنه قدم أروع ما عندنا من موسيقى رائعة في النصف الثاني من القرن العشرين الماضي. الغنوة دي هنسمعها وكانت من تسجيلات سنة 56. أقول إهداء بسيط كده من المهندس إسلام للصديقة إيمان مع أطيب التمنيات بالتوفيق. إيمان من فضلك اسمعي معانا الغنوة دي. انت طبعا تعرفي بليغ حمدي كملحن، وإسلام دعاك انك انت تتابعينا، والأجيال الشباب انا ببقى مبسوط بيهم الحقيقة جدا انهم يتابعوا اعمال قديمة. فاسمعي معانا بليغ حمدي، يعني دي اقرب حاجة تبقى يعني لوجدانك شوية عن بقية الاعمال بتبقى شوية جزلة يعني. فاسمعي معانا بليغ حمدي النهاردة مطرب برضو. مهندس إسلام وإهداء، عفوا مهندس أحمد، وإهداء خاص إلى كاترين مع التمنيات بالنجاح. اسمع معنا يا باشمهندس أحمد واسمع يا كاترين، وإن شاء الله زي ما ماجي كده كانت ناجي محمد صديقتنا كانت إيه لأول مرة بتدخل معنا وعايزة تسمع وتشوف وتطلع على ما نقدم من أعمال غنائية. يلا نسمع مع بعض بليغ حمدي اللي كلنا عارفين إنه هو ملحن كبير، وكتير طبعا مننا عارفين إنه هو غنى في بدايات حياته، لكن بليغ حمدي هو حالة مصرية رائعة جدا جدا. سمى نفسه حتى ابن النيل، هو كان بيكتب بعض الأغاني لنفسه اللي بيغنيها، أو عفوا اللي بيلحنها ويقدمها للأصوات الأخرى، لكن ألحانه فيها تميز شديد جدا جدا جدا، تقدر تقول بطعم النيل بطعم مصر. في كل حتة في مصر تقدر تلاقي بليغ حمدي ليه بصمة بإبداعه الفني وموهبته الكبيرة. يلا نسمع مع بعض تحلف لي أصدق حلفانك، هيغنيها بليغ حمدي من كلمات محمد فتحي مهدي، ألحان محمد قاسم، يعني بيغني لغيره. الكلام ده كان سنة 56، نسمعها مع بعض. تحلف لا صدق حلفانك، تحلف لا صدق حلفانك، واشوف احوالك اتحير، توعدني بعطفك وحنانك، وعودك ليا بتتغير، ومادام بتخلف لي بس تحلف، ومادام بتخلف ليه بس تحلف ما بقتش اصدق حلفانا. كم مرة بحبك توعدني وتطمع بالأحلام قلبي، لغرامك شفت بيسعدني ولا قلبك هناني حبي. كم مرة بحبك توعدني وتطمع بالأحلام قلبي، لغرامك شفت بيسعدني ولا قلبك هناني في حبي. ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ما بقتش اصدق حلفانا. حلفانك كان بيطمني ويصبر قلبي في حرماني، دلوقتي كلامك علمني انساك من قبل ما تنساني. حلفانك كان بيطمني ويصبر قلبي في حرماني، دلوقتي كلامك علمني انساك من قبل ما تنساني. ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ما بقتش اصدق حلفانا. حلفانك كان بيطمني ويصبر قلبي في حرماني، دلوقتي كلامك علمني انساك من قبل ما تنساني. حلفانك كان بيطمني ويصبر قلبي في حرماني، دلوقتي كلامك علمني انساك من قبل ما تنساني. ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ما بقتش اصدق حلفانك. تحلف لا صدق حلفانك، تحلف لا صدق حلفانك، واشوف احوالك اتحير. توعدني بعطفك وحنانك وعودك ليا بتتغير. ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ما بقتش اصدق حلفانك. طيب، هو الاروع بليغ حمدي الملحن بلا شك، يعني هو كتب وغنى ولحن، لكن الاروع والتاريخ وقيمة الاعمال وعدد الاعمال هي في بليغ حمدي الموسيقار الكبير الذي عشقناه جميعا من كل الأعمار. المرحلة دي اللي غنى فيها كان لسه متخرج من الحقوق، وأعتقد كمان كان دفعة ست فايدة كامل رحمة الله عليهما يعني، وغنى كام عمل كده، وبعدين بدأ يتجه بقى إلى منطقة التلحين، وده كان من حسن حظنا ومن حسن حظ كل السميعة في الوطن العربي. يا رب إسلام وإيمان يكونوا سمعوا وعجبتهم الغنوة، ونجر رجل أحمد وكاترين كمان إنهم يتابعوا معنا. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، الدكتور عاصم عبد الرحمن، توفيق العقابي، محمود الشامي، مهندس لؤي الصايم، عصام الراوي، إناس عبد الحافظ. من صفحتنا أيضا أو من جروب الشكمجية طارق مصطفى، لولا أحمد، هيثم الخوالدة، الصديقة العزيزة والإعلامية الكبيرة الست سهير النرش، منورانا يا سهير. يوسف وهيب الأديب والشاعر الموهوب، وحرم عايدة هانم رزق الأثرية الجميلة، منورنا يا رب، دايما تبقوا موجودين معانا. وإن شاء الله رغباتك واللي أنت طلبته مني حاضر جدا جدا. محمد قنديل الغنوة اللي طلبتها حضرها يا أستاذ يوسف. بالمناسبة في أصدقاء كتير بيطلبوا أغنيات في نفس يوم الحلقة، بيبقى صعب لأني أنا ببقى جايب مجموعة من الأغاني معينة وببقى محضر المادة عليهم والكلام اللي احنا بنقوله، فبيبقى يعني صعب إن أنا حتى لو لقيت الغنوة ما أقدرش أجيب تاريخها، ساعات ممكن أفقد ملحنها مؤلفها، فبيبقى ده محضرينه من قبل كده. ضحى أحمد، ازيك يا ضحى؟ ماجي محمد من ورانا يا ماجي، ويا رب تكون الحلقات عجباكي وبتسمعينا، وشكرا على رسائلك الجميلة. أم حسين الشبراوي عايزة تسمع وردة، عندي غنوة الوردة يا أم حسين بس حظك إنها وطنية النهاردة، يبقى اسمعيها معانا لو سهرانة. أم فرح وطاهر السقا، مهندس مختار ابراهيم، غريب محمد، حامد محمود، منال فاروق، وائل صلاح الدين، الاعلاميه الشابه الجميله اماني البكر، الصديقه العزيزه منورانا يا اماني، رامي اسكندر، دكتور مروان منصور حبيبنا وصديقنا. دكتور مروان كنت محضر لك غنوه وما عجبنيش صوتها فهاجلها لغايه اما انا اقف انا عليها بنفسي واظبطها، كنت طالب غنوه لعباس البليدي بس ان شاء الله هظبطها لك لاني لقيت الصوت ما لا يليق باني اقدمها. شجن خضر الياس العراق واصدقائنا منورينا كلكم دايما، هنقابل بعد كده فاتن، وهنقابل نهله الموسوي، هنقابل اسماء جميله من العراق العظيم، ونقول مجموعه تانية من الاسماء ان شاء الله بعد ما نسمع معاكم. دكتور مروان كمان هيسمع معانا الغنوه الجايه دي وهيتبسط بيها. صديق البرنامج اكرم الريس طلب يسمع غنوه للست توحه او فتحيه احمد، هنجيب لك تسجيل يعود لسنه 62 بقالنا كتير ما زعناهوش، وده اهداء خاص ليك ولكل اصدقائنا من عشاق ست فتحيه احمد. مش قادر اصدق تغني فتحيه احمد من كلمات شاعرنا الكبير مصطفى عبد الرحمن، الحان رؤوف ذهني. مش قادر أصدق عيني ولا قادر أصدق خيالي، إنك رضيت يوم عليا وإن الزمن يوم صفالي، إنك رضيت يوم عليا وإن الزمن يوم صفالي. مش يا اللي النجوم في بتملى حياتي فرحانية. هو صحيح هو صحيح هو صحيح انت جنبي. مش قادر اصدق اصدق عيني. مش قادر اصدق عيني. مش قادر بنرحب بحضراتكم مرة تانية. وست توحة في غنوة خفيفة لأن الأعمال بتاعتها التقيلة بتاعت كبار السميع. فدي غنوة خفيفة كده بنبناية بالنسبة لست توحة. ويا رب أكرم ودكتور مروان أكرم الرئيس ودكتور مروان يكونوا سمعوا واتبسطوا بيها أو فكرناهم بيها يعني أكيد هي عندهم. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية طارق مصطفى على الفيسبوك. أيضا أشرف الشافعي الشاعر الجميل منور وتيجي بالسلامة. أنور وجدي عبد الستار أحمد شاعرنا الأستاذ عبد الله الهواري سعيد عادل وليد عواد وحرم وهيا هانم وليد ملك وجنى وطاها عصام جعفر منديل دكتور إبراهيم عباس عيوجية من السيوط وبسام حبة محمود الغزاوي بشار صعب محمد بندق نهلة الموسوي من العراق مش كده نهلة منيب فرمند جوجو جنامول رشا محمد ومن العراق أيضا فاتن ميخائيل. نشوف الغنوة الجاية إيه. هنروحوا على المالح هنروحوا اسكندرية يعني يعني اللي مش مصريين هنتجه شمالا من القاهرة إلى الإسكندرية حيث الفن الجميل الرائع البديع. وإسكندرية عمود رئيسي من أعمدة خيمة الغناء المصري الأصيل. لو قلنا أسامي في الملحنين أو المطربين أو الأصوات أو في كل التوجه حتى العازفين هنقول أسامي كتير جدا جدا جدا الحقيقة. يعني إسكندرية في ثروات كتير جدا جدا موجودة في إذاعة اسكندرية لأصوات رائعة سواء في التلحين أو في الشعر الغنائي أو في الغناء. يعني معرفش إذاعة اسكندرية بتبقى لازم نبقى نبعت حاجات وطلبات إدارية كده وليها ترتيبة عشان ناخد منهم بعض الأعمال عشان تجي لنا القاهرة وتيجي مع مخصوص يعني مع حد مخصوص جايب هذه الأعمال ويسلمها بشكل يعني ليها لف. لكن احنا بقى بنقدر يعني على قد ما نقدر ننقي عمل من الاعمال الجميله ونقدر نسمعه ونقدر نقول. مش عايز اتكلم على مطربي وملحني وشعراء اسكندريه الاسامي كتير جدا جدا جدا. كمان في مجموعه فضلت اما تستنى في اسكندريه او ما حبتش تنقل حياتها لاسكندريه او ارتباطها ببعض الاعمال الخاصه باسكندريه من المبدعين فاستنوا هناك. استنوا هناك ده ظلم فنهم حقيقة. المجموعة دي أسامي كتير جدا جدا يمكن نبقى نجيب بعض الأعمال كده ونطرحها ونشرح في الحلقات اللي فيها شرح لجماليات الأعمال الفنية السكندرية. بس كده نروح بقى ونلبي طلب الأستاذ محمد عبد الشفيع والأستاذ إبراهيم حسن محمد أحمد والأستاذ أنيس زكريا من اسكندرية، كابتن خالد عبد الشفيع المعلق الرياضي الجميل والصديق العزيز وابن أخي الملحن الجميل الكبير يديله الصحة وطولة العمر، عمي إبراهيم عبد الشفيع صديقي الملحن السكندري الجميل إبراهيم فرس، كل دول أجمعوا على أنهم عايزين يسمعوا عمل من الأعمال اللحنية لعمنا إبراهيم عبد الشفيع يديله الصحة وطولة العمر يا رب. تعالوا نسمع جمال الصبح بصوت الفنان أحمد سامي، كتبها أحمد مرسي يونس ومن ألحان الموسيقار والفنان والمطرب الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع. الغنوة دي تسجلت تسعينيات القرن الماضي يعني 1990 بس الحقيقة بالضبط، لكن هي في التسعينيات. تعالوا نسمع جمال الصبح وأحمد سامي، أحمد مرسي يونس، إبراهيم عبد الشفيع. الحياة غنوة على جبين الأمل. مرة تانية. وأحمد علي مهندس الهوى معايا، والمخرج أحمد صبري، واللي سجل لنا الأغاني مهندس الصوت عبد الباسط حسبه، يقدم التحية لحضراتكم ونسمع معاكم. عايز أسمع شفيق جلال، بقالي فترة ما سمعتوش، وبعدين لقيت غنوة عملها له الموسيقار الكبير فؤاد حلمي وكتبها إبراهيم عاكف، الغنوة الوطنية لعشاق الغنى الوطني، دي غنوة ما بتزعش تقريبا، فأنا عايز أهديها لكم جميعا ونسمع مع بعض شفيق جلال أو عم شفشق كده الجميل، وهو بيقدم لنا غنى وطني. هيقدمه إزاي وهنشوف إزاي عمنا فؤاد حلمي عامل لحنه بأي شكل. غنوة بتسجلت 11 يوليو جولاي 1955، اسمها اشهد يا تاريخ. شفيق جلال، الكلمات لإبراهيم عاكف واللحن لفؤاد حلمي، يا رب تعجبكم. احسب يا زمن، اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، وتهنى يا نيل وافرح يا وطن. اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، وتهنى يا نيل وافرح يا وطن. اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن، وتهنى يا نيل وافرح يا وطن. اشهد يا تاريخ واحسب يا زمن. بجدد التحية لحضراتكم وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، حمزة كرنو، صوفي فؤاد، إبراهيم حسن محمد، منى حسين، كيرلس عياد، نونة فاروق، نور الشطبي، تيتا سليمان، نجوى صادق عيسى، زمان الصمت، عبد الرحمن عبد الله، نور عبد الله، رارا سمير، دكتور محمد إبراهيم زغلول، منورة دكتور ياسر رمضان هيسمع الطلب بتاعه حالا، الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد، المهندس خالد عروق، أحمد الطيبي مولانا، محمد عبد السلام محمد صديقي العزيز منورنا أستاذ محمد، بهاء الدين سعيد، سيدة ألحان الموجي منورة ألحان، دكتور خطاب عمر خطاب الصديق العزيز أيضا منور يا دكتور، صبري رجب، سماح جمال. سلسلة أعياد الحصاد، كان حد طلب مني دلوقتي عيد العنب مرة تانية إن شاء الله، حاضر، أو حصاد العنب يعني، ليه برنامج غنائي هنقدمه، لكن النهاردة هنتكلم عن البرتقان يعني، أو هنقدم برنامج عن البرتقان، بنقولها البرتقان في العامية المصرية مش البرتقال يعني، فيعني حتى هي هتقولها كده ست فوزية المولد يعني. سلسلة أعياد الحصاد دي برامج غنائية كانت بتقدم من خلال حاجة اسمها ركن الريف، مخصوص للأعمال المتعلقة بالريف المصري سواء في الصعيد أو في الوجه بحري، كانت بتتقدم في خمسينيات القرن الماضي، كانت إذاعة اسمها إذاعة الشعب، طبعا اتلغت الإذاعة الشعب أساسا يعني، وكانت هذه السلسلة من أعياد الحصاد تحت إشراف الإذاعية الراحلة الكبيرة فوزية المولد، دي رحلت قريبا عن عالمنا رحمها الله. في الحلقة دي هنقدم من سلسلة أعياد الحصاد عيد البرتقان تلبية لرغبة الصديق ياسر رمضان، يشترك في الغناء عصمت عبد العليم، شفيق جلال، عندنا حظ نسمعه مرة تانية، إبراهيم حمودة، سيد إسماعيل، إسماعيل شبانة، فيفي ماهر. تسجيل ده يعود إلى سنة 54. عيد البرتقال من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، ألحان الموسيقار الكبير الأستاذ أحمد صبر. نسمع مع بعض. عيد البرتقال. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصبنا وزوينا وعملناها جوار في الحال ورسنا شجر بيتين عم تسوق بقالو عزق السيف يقعد صهري وطرحه

شبكني هواني يا لموني ولموني وليه لوموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد البرتقان. عيد البرتقان برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. اشترك في الغناء عصمت عبد العليم، إسماعيل شبانة، إبراهيم حمودة، شفيق جلال، سيد إسماعيل، فيفي ماهر. واشترك في التمثيل كمال عيد، فايزة واصف، زكريا سليمان. آخر عمل عندنا هنسمعه مع بعض، طلبته صديقة البرنامج أم حسين الشبراوي، طلبت تسمع غنوة نادرة للفنانة وردة. الغنوة النادرة للفنانة وردة يا رب تعجبك، يعني هي غنوة وطنية. اخترتها لكم من حفل أقيم في جامعة القاهرة يوم 26 أبريل عام 1962، أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. ثلاثة إخوة بصوت وردة، كلمات الشاعر الغنائي الكبير علي مهدي، وألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. إخواني، من بين هذه الباقة العطرة من الورود جاءت تحيينا وردة من الجزائر. دخلت الآن وردة الجزائرية إلى المسرح، ونترككم مع أغنيتها. أنا دايما بغني للجزائر مش كده؟ النهاردة بقى هغني لإخواني، إخواني الفلسطينيين. هقول أغنية من كلمات الأستاذ علي مهدي ولحن الأستاذ عبد العظيم محمد. ثلاثة إخوة من دير ياسين، عمر الصغير تسع سنين، عمر التاني

اختاري واحد من ثلاثة، اختاري واحد من ثلاثة، اختاري واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة. قتلوا الأم، قتلوا أولادها، وأصغر واحد من أولادها انصاب بس ما ماتش، والغادر ما عرفش. قتلوا الأم، قتلوا أولادها، وأصغر واحد من أولادها انصاب بس ما ماتش، قتلوا الأم، قتلوا أولادها، وأصغر واحد من أولادها انصاب بس ما ماتش، والغادر ما عرفش. قتلوا الأم، قتلوا أولادها، وأصغر واحد من أولادها انصاب بس ما ماتش، والغادر ما سابهم فوق الرملة وراها. بات الطفل في نار وجراح، سابهم فوق الرملة وراها. بات الطفل في نار هم فوق فوق الرملة وراه. بات الله الله الله الله. معلش جرعة شجن قوية جدا، ولكن الغنوة ما بسمعهاش من زمان. يا رب تكون عجبت أم حسين الشبراوي، يا رب تكون عجبتكم وعجبت كل مستمعينا. أشكركم شكرا جزيلا، أعود وألتقي بكم الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء القادم. تحيات عبد الباسط حسبه، مهندس الهواء أحمد علي وطارق مصطفى. أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.